فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل، ويسد مخرج النجاسة بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، ويغسل موضع النجاسة. الطين الحر هو الذي يتماسك، لأن الطين بعضه يكون قريبا من الرمل لا يتماسك، وبعضه يكون متماسكا حرا يسمى الحر. وإلى الآن في عرف الناس يقول عرض حرة يعني ذات طين متماسك. فإن قال قائل في وقتنا الحاضر يعز هذا الطين ويقل أو لا يوجد، يقول ما قام مقامه من الأمور الحديثة يكفي، لأن المقصود أن ينسد هذا الخارج. وظاهر كلام المؤلف سواء كان الخارج من القبر الدبر أو من طعنة فيه أو ما أشبه ذلك، لأنه لابد أن يحرص على إيقافها. نعم. ويغسل موضع النجاسة ويتوضأ، لأن ويوضأ. نعم. ويوضأ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى إلى سبع. واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث، لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعده، وتوضأ وضوءه للصلاة. عندنا ويوضأ، ويوضأ يعني الميت. ويوضأ وضوءه للصلاة، وما ذكره أبو الخطاب رحمه الله أقرب للصواب، لأن هنا لا ليس هناك ما يوجب غسل الجنابة. كل الأحداث التي تخرج بعد الموت لا توجب الغسل، وعلى هذا فما ذهب إليه أبو الخطاب هو الصحيح، أنه إذا خرج بعد انتهاء الغسل فإنه يغسل المحل ويحرص على إيقاف الخارج ثم يوضأ فقط. الثامن أن يجعل في الغسل، يجعل ولا يجعل يسرح. أن عندك منصوبة كافورا ولا كافور؟ منصوبة. إذن يجعل، أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا يشده ويبرده يشده ويبرده ويطيبه. ها؟ بدون بالله يصلح هذا وهذا ما في معنى، تكون نسخة ثانية ليشده. وهذه الثلاث فوائد الكافور: يشد البدن ويصلب البدن، والثاني يبرده، والثالث يطيبه لأنه نوع من الطيب. والكافور معروف عند الباعة الذين يبيعون مثل هذه الأشياء، فيؤتى بالكافور ويدق ثم يخلط في الماء في آخر غسلة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وفائدته أو فائدة ثلاث ذكر المؤلف: الشد والتبريد والتطيب. وذكر بعضهم رابعة أنه يطرد الهوام معه في القبر، رائحته جيدة طيبة تطرد الهوام، فتكون الفوائد حينئذ أربعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويستحب أن يظفر شعر المرأة ويستحب أن يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، لما روت أم عطية قالت: ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ثلاثة قرون يعني إيش؟ ضفائر. نعم، ضفائر تجعل ثلاثة قرون وتلقى خلفها. نعم. نعم.

فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه غطي رأسه وترك على رجليه حشيش، لما روى خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. متفق عليه. فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته، وغطي سائره بحشيش أو ورق، فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاث كفن همزة وصل إيه نعم. فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد، لما روى أنس قال: كثرت القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، وهو حديث حسن. كل هذا واقع، لا يحتاج إلى تعليق. فصل. نعم. ها؟ الرجلين كيف كفنوا جميعا؟ نعم، يدرجون في لفافة واحدة. نعم. وش؟ نعم. لا، الرسول قال كفنوهم في ثيابه، كفنوهم في ثيابه. ما نعرف كيفية ذلك، لكنه كأن والله أعلم تجد واحد منهم عليه إزار وليس له رداء، فتجمع الأذر يكفن بها ثلاثة جميعا أو اثنان، لأن حالهم ما هي معروفة لنا بالضبط. المعروف أن الشهيد لا يكفن، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أمره أن يكفن. أي نعم، يكفن بثيابه، الشهيد يكفن لكن بثوبه. نعم. ويقال أحدهم كفن من ماله وقال الآخر من مال السبيل. مال السبيل وقف، يعني مثلا إنسان متبرع موقف أكفان للموتى، فقال بعض ورثه من السبيل وقال الاخرون من ماله، فيقدم الذي قال انه من ماله، انه كفن من ماله. فصل. فان خرج منه شيء يسير وهو في اكفانه لم يعد الى الغسل وحمل، لان في اعادته مشقه. لم يعد الى الغسل وحمل لأن في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا. وإن ظهر منه كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة إعادته، وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه، لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد. تلجيم، بالتلجيم نسخة، لأنه هو الميت لا يتلجم بنفسه، إنما يلجم. وقول المؤلف رحمه الله: فالظاهر عنه، أي عن الإمام أحمد. وقوله عنه أي عن الإمام أحمد. وهذا هو الأظهر، أن الشيء اليسير لا يعاد غسله، والشيء الكثير الذي يظهر على الكفن ويتبين يعاد، لكن لا يعاد الغسل على ما رجحنا آنفا، بل يعاد غسل الموضع ثم يضرب عليه ما يمنع.